أولاً نقول شيخنا تعليق على الكلام الذي أردتموه، أن هذا الرجل ومن على شاكلته الحقيقة كلامهم كله من أوله إلى آخره فيما يتبين لنا لا يخرج عن واحد من ثلاث، فإما أنه جاهل أو أنهم جهلة بهذا الدين، وهذا هؤلاء يحتاجون عندئذ إلى معالجة جهلهم بالفهم الصحيح والتعليم، وأن يجلسوا ويشتوا على ركب أمام العلماء الذين يمكن أن يعلموهم دينهم. الأمر الثاني أنهم قد تلقوا ثقافتهم على أيدي أناس يكرهون الإسلام، وهؤلاء لقنوهم في معاهدهم وجامعاتهم كيف يطعنون على الإسلام بالتدرج، وكيف يصلون إلى قلوب الناس بإظهارهم أنهم معاصرون وأنهم على فهم واسع وأنهم على قدرة بأن يأتوا بجديد. وهذه طريقة الشك التي يقال بأنها طريقة ديكارت، وديكارت يبني اليقين على الشك، ولا شك أنها نظرية شاعت في جامعات الغرب، وأخضع كل الفنون والعلوم لهذه القاعدة أو لهذه النظرية. يعني يبدأ بالتساؤل، هل أنا موجود؟ نعم. الأمر الثالث أنهم يرضون الرافضة، يعني يمشون مع الرافضة في فلكهم في كراهية الصحابة وأجيال السلف الصالح رضوان الله عليهم. وما من شك أن الرافضة قد أوغلوا في الطعن على الصحابة، وأنهم نالوا منهم وبخاصة من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخرجوهما من الملة إخراجا بعيدا عن الحق والمنطق. ولا أحسد إلا أن هؤلاء بهذا الظن الذي أقدره أو بهذا الأمر الثالث أنهم وضعوا أيديهم في أيدي الرافضة وصفقوا معهم وحيوهم لأنهم طعنوا على جيل الصحابة. وهناك يعني مما يقوي واحدا من هذه الثلاثة أن الرجل وهو هذا المنظر يقول انتظروا إن شاء الله إلى أن تتموا أسرتكم، هكذا كلام، وتطلعوا على كتب المستشرقين ولن تجدوها كلها ضارة، كذلك كتب السلف لن تجدوها كلها كلاما فارغا. هذه عبارتكم كلاما فارغا. شوف المقارنة بين كتب السلف وبين كتب المستشرق، لكنه طبعا يتبع كلامه شيء آخر أو كلاما آخر، يقول لكنهم أي المستشرقين في مسألة المنهج أي منهج البحث العلمي أحسن من المسلمين جملة وتفصيلا. أما علماؤنا هؤلاء فليس عندهم منهج البحث، عندهم فقير جدا. نعم. ممكن نعرف يعني هذا مقال ولا محاضرة؟ يعني سنة تاريخ. بعدين شيخنا يقول وما أفضع ما يقول، ويقول وقطعا أنا أعطي رأي سيد قطب وزنا أكبر من مالك ابن أنس لأنه عاش معي في زمني. نعم. هذا كلام ينبئ عن ماذا؟ إذا كانت هذه الدولة التي اتخذت هذا المنظر منظرا لها تعتمد على مثل هذه الكلمات التي يقولها، فأعتقد أنها دولة قامت على أساس منهار، لأن هذا الكلام الحقيقة لا أقول يودي لصاحبه إلى الضلال، بل إنه قريب من الكفر. والله المستعان. على كل حال نحن نقول بيت الشعر شوف يقول انه هذا ما فعله في بيت شعر جميل يناسب الموضوع. يقول هؤلاء فجئني فجئني بمثله جميل جدا يناسب المقام. مصيب والله على كل حال نسأل الله عز وجل أن ينصر العلماء العاملين بالكتاب والسنة وعلى هذا المنهج العلمي الصحيح في علم الحديث وعلم أصول الفقه. ونحن لا نشك من أي نوع كان هؤلاء الأول أو الثاني أو الثالث وقد تجتمع كلها فنحن نقول أن هؤلاء بلا شك قد خالفوا سبيل المؤمنين وذلك يكون ضلالا بعيدا إما هو الكفر بعينه أو قريبا منه. ونسأل الله السلامة وأن يحفظنا من فتن هذا الزمان ما ظهر منها وما بطن. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا عن الإسلام والمسلمين خيرا ومد له في عمره المبارك الطيب وأوفاه على الخير في كل أبوابه وجعلنا وإياه إن شاء الله من صالح عباده. ونسأل الله الذي جمعنا في الدنيا على الخير أن يجمعنا إن شاء الله في عرفات الآخرة على النعيم المقيم. وكما نسأله تعالى أن يرد المسلمين جميعا في أرجاء الأرض كلها إلى دينهم الحنيف ليقيموه دولة في صدورهم وفي عقولهم وفي نفوسهم قبل أن يقيموه في أرضهم بجهلهم وغرورهم وعدم علمهم وتفرقهم وتنازعهم. إن دولة الإسلام لا تقام على الأرض إلا إذا أقيمت بالعلم الصحيح علم الكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في عقولنا وصدورنا عقيدة وعلما ومنهجا وتصورا وسلوكا وعملا وقوة تستند إلى وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مرة أخرى نسأل الله أن يجزي عنا وعلى المسلمين خيرا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وأن يعزه في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.